ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم ونجم جديد في سماء المحروسة التي هي دائما تلمع بالنجوم في كل المجالات. نجم هذه السهرة من مواليد الأول من شهر يناير عام 1952، حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة عام 1974. مارس الرياضة في سن صغيرة، فكان بطل مصر للسباحة الحرة في 100 و200 متر تحت سن 12 و14 و16، كما مارس لعبة كرة الماء ولاعب كرة قدم في ناشئين نادي المعادي تحت سن 21 عاما، كما كان لاعب بفريق كلية التجارة وعضو في منتخب جامعة القاهرة لكرة القدم في عامي 73 إلى 74، بالإضافة إلى ممارسة العديد من اللعبات الأخرى مثل الاسكواش والتنس. بعد تخرجه اتجه للعمل في المجال الصحفي ليبدأ بالكتابة في جريدة الصقر القطرية، وفي عام 1976 عمل كمحرر في جريدة الكرة والملاعب، وفي عام 1975 عمل كمحرر تحت التمرين في جريدة الأهرام، وظل بها حتى تقلد عدة مناصب، حتى وصل إلى نائب رئيس تحرير الأهرام ورئيس القسم الرياضي بها منذ عام 1981 وحتى عام 2004، كما أنه عمل بجريدة الأهرام بيته الأول، فقد كان عضو مجلس تحرير جريدة الشروق. ضيف هذه الليلة ألف عددا من الكتب في مجال الرياضة، منها البطولة عن كأس العالم لكرة القدم والذي صدر عام 1990، كتاب 100 عام عن الألعاب الأولمبية عام 1996، النادي الأهلي قصة الرياضة والوطنية والذي صدر بمناسبة مئوية النادي الأهلي، الأهلي والزمالك المنافسة والصراع وأشهر المباريات عام 1998. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو رئيس نادي وادي دجلة الرياضي، وهو أيضا الحاصل على جائزة أحسن صحفي رياضي مصري من نقابة الصحفيين أكثر من مرة، ولما لا وهو ابن شيخ النقاد الرياضيين، إنه الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي حسن المستكاوي. الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ حسن المستكاوي، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. أهلا بك وكل سنة وحضرتك بخير، والسادة المستمعين دايما بخير يا رب. من بكالوريوس إدارة أعمال كلية التجارة جامعة القاهرة إلى مشوار كبير وحافل في عالم الصحافة والنقد الرياضي، هناك تفاوت كبير سوف نتطرق إليه خلال هذه السهرة، ولكن اسمح لي أن أبدأ منذ البدايات، وكيف استطعت أن تلمس بداخلك هذا السبق فأنك ستكون مستقبلا خليفة لهذا الاسم الكبير والعريق لقب المستكاوي. بصي يعني أنا مش عارف أنا إزاي مشيت في سكة الصحافة دي، يعني ما فيش خطة كنت عاملها وراسم طريق بنفس الطريق اللي مشي أبويا الله يرحمه. الحقيقة أنا حبيت كتابته مش عشان هو أبويا، ده كان بالنسبة لي أنا نجيب المستكاوي الناقد الرياضي اللي دمه خفيف اللي أنا بحب أقرأ له، كان أحد نجومي في زمان. نحن كان نجومي نجيب المستكاوي، أنيس منصور، أحمد بهاء الدين، محمد حسنين هيكل وهكذا، فهو كان من ضمن النجوم اللي أنا بحب أقرأهم. أنا كنت بقرأ الأهرام وأنا عمري 8 سنين و10 سنين، أقرأ مقالات الأستاذ هيكل يعني من وأنا عندي 10 سنين. فحبيت الصحافة وحبيت الأهرام. ما فيش حد يعني من السن الصغير ده بيرسم طريقه بحاجة كده يعني مرسومة وبخطة يعني، إنما الأقدار بتخلي الواحد يمشي في الطريق. سبحان الله يعني انتهى بي الأمر إن أنا كنت في نفس الجريدة، نفس المكتب اللي هو قاعد عليه، نفس القسم، نفس الرئيس القسم اللي كان هو رئيسه. ودي حالة فريدة يعني، أحيانا الأب بيورث ابنه مهنته عن عمد أو عن غير عمد. على فكرة أبويا ما قال ليش اطلع صحفي، ما فكرناش في الحكاية دي، ما تكلمناش فيها حتى مع بعض. المسألة كانت عفوية وتلقائية ومشت لوحدها يعني. فأعتقد ان دي حاجة قدرية، ما كانتش حاجة، ده حقيقي يعني، مش يعني مش ببالغ في اللي انا بقوله يعني. لم يكن مدبر لها؟ لا لا اطلاقا. بدليل ان يعني انا لما اشتغلت حبيت طبعا الصحافة جدا بحكم الأهرام، وإن أنا كنت بزور الأهرام أنا صغير في السن جدا، 9 سنين و10 سنين وهكذا. لما ابتديت أشتغل يعني فكرت في حاجات تانية، وظائف تانية، وجالي شغل في بنوك وجالي شغل في كذا، لكن ما قدرتش. الصدفة كانت عجيبة جدا لأن أنا سافرت من مصر بعد ما أديت الخدمة العسكرية بتاعتي، سافرت من مصر عشان أشتغل في الخليج، وكنت رايح عشان اشتغل مش صحافة. ففي واحد قابلني في مكتب، شوفي القدر هنا بقى، ودي حاجة غريبة جدا، الأستاذ مازن حجازي صحفي فلسطيني شافني في مكتب كان هو بيزوره بالصدفة، وعرف ان انا حسن المستكاوي، فقال لي انت ابني نجيب المستكاوي. هنا بقى يعني ايه اسم الأب بيفيد يعني. فقلت له اه. قال لي انت تحب تشغل صحفي؟ في الوقت ده كان عندي عرض في بنك كبير جدا، بنك يعني مش صغير يعني. قلت له اه في عرضه، كان موافق. قال لي طب مش شايف المرتب؟ قلت له مش مهم، اعرف المرتب. وبعدين المرتب كان اقل من المكي بكتير، لكن انا اشتغلت فيها وقعدت 10 سنين بقى بعيد عن الاهرام وبعيد عن الشغل في القاهره او في مصر يعني. والحمد لله برضو ان انا اشتغلت برا قبل ما اشتغل مع في مصر. كان يقول لك ابوه بقى وكوسة ومش عارف ايه صحيح والحاجات دي يعني. صحيح ان حضرتك استطعت ان تلمس بداخلك منذ البدايات حب الصحافة، واصبح الوالد ومن على شاكلته من نجوم الصحافة هم مثلك الاعلى في هذا السن المبكر، واصبح ايضا بشكل غير مقصود الاهرام هو بيتك الاول وبيت العائلة الكبير لأنك تتردد عليه منذ سن صغيرة. ولكن عندما جاءت المرحلة الجامعية لم تقوم باختيار مجال قريب من مجال الصحافة أو مجال الإعلام، وأنت في هذه الفترة وفي هذه المرحلة تستطيع أن تحسم ما بداخلك من مواهب، وقد تكون مستقبلا هي الوظيفة وهو العمل الأساسي لحضرتك. هذا تفاوت رهيب واختيار إدارة الأعمال وكلية التجارة جامعة القاهرة، كيف جاء؟ لا هو مجموع يعني، هضحك عليك وأقولك إن أنا دخلت كلية التجارة يعني بمزاجي في المكتب التنسيق، كتبت أول رغبة في كلية، وبعدين ما كنتش أنفع لا هندسة ولا طب يعني، ما مش شغلت، ما ينفعش يعني. ده نمرة واحد. نمرة اتنين أنا وحش في الحساب ولسه بعد على صوابعي يعني، تقولي لي 5 و7 كام، لازم أعمل 1 2 3 وعد على صوابع 12، أنا مش صوابع 12 لكن يعني أنا وحش في الأرقام جدا في الحساب يعني، في الحاجات دي في الإنشاء. من صغري من ستة ابتدائي أي موضوع إنشاء يعني اكتب حسن بكتب زي ما أنا عايز يعني. بس شوفي المسألة ما لهاش علاقة بالدراسة قوي في الوقت ده يعني. طبعا الدراسة مهمة مكملة مكملة جدا، بس في حاجة أهم من الدراسة. أي واحد في أي مهنة عايز يبقى كويس لازم يذاكر، لازم يبقى يعني يذاكر دماغه دي تتملي مذاكرة، تتملي مواد، تتملي ثقافة، تتملي تنوع، تتملي انك لو قريت توفيق الحكيم ولو قريت يوسف ادريس ولو قريت محمد حسين هيكل ولو تزوقت ام كلثوم، عبد الحليم، شادية، الرسم، الشعر، الفنون، اذا ما كانش عندك الشغف ده بالرياضة والشغف ده بالصحافة، لو انت مهندس لو انت دكتور هتبقى صاحب كويس. على الرغم من ان حضرتك ذكرت معلومة غاية في الأهمية، وهي انك مارست تقريبا يعني جميع انواع الالعاب الرياضية، الا ان لم تستكمل هذا المشوار. يعني لما عسم حسن المستكاوي كناقد وكاتب صحفي كبير رياضي، ولكن لم نسمع عن اسم حسن المستكاوي كلاعب شهير داخل نادي او لعبة معينة. كنت سباح مشهور، كنت في جيلي يعني في وقتي يعني كان الجيل الأكبر مني محرم الراغب ومروان غزاوي، دول أبطال مصر في المية والمئتين متر حرة رجال. أنا كنت من الناشئين، أنا اعتزلت بدري وأنا عندي 16 سنة أو 17 سنة 18 سنة، لأن جيلنا كانت السباحة في العالم التدريب القاسي جدا بيخليه بطل بسرعة. على فكرة الأسلوب ده اتغير دلوقتي، في سباحين عندهم 30 سنة، مايكل فيليبس عنده 31 سنة اللي هو أعظم سباح في العالم. في سننا احنا كان السباحين في العالم كلهم بيعتزلوا في سن 17 وال 18، لان كان التدريب يبتدي من سن 7 سنين و6 سنين وتدريب قاسي قوي. لكن انا كنت تاني القاهره تاني الجمهوريه في ال 100 وال 200 متر حره، وكنت في احلى او اقوى وقت ليا تحت 14 سنه. اتجهت بعد كده للعبه الوتر بولو او كره الميه. يعني معظم السباحين لما بيعتزلوا بيلعبوا ووتر بولو او كره ميه. وصولك لهذه المكانة الكبيرة في لعبة ممارسة السباحة تحديدا، هل معنى ذلك أنها أصبحت في نهاية المطاف هي أقرب الألعاب إلى قلب حسن المستكاوي؟ لا طبعا، أقرب الألعاب إلى قلبي بوضوح هي الكرة، لأن الكرة أنا مش شايفها زي ما الناس شايفها. يعني مش عايز أعقد الدنيا، بس أنا شايف الكرة عبارة عن أسلوب حياة وعمل جماعي جميل جدا، في النضال وفي الكفاح وفي الخطط وفي التكتيك وفي الذكاء وفي المساندة وفي المثابرة وفي الإبداع وفي الابتكار. عشان كده بشوف الكرة بطريقة غير الطريقة اللي بيشوفها المشاهد الطبيعي العادي. يعني الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ حسن المستكاوي، صحيح أن ابن الوز عوام، وصحيح أن الوالد هو الراحل الكبير شيخ النقاد الرياضيين الكابتن نجيب المستكاوي، لكن سؤالي لحضرتك، كيف استطعت أن ترسم لنفسك خط مميز وبعيد حتى يصبح هناك اسم منفصل عن اسم الراحل الكبير نجيب المستكاوي؟ وهل كون حضرتك رياضي سابق هو من جعل هذا التميز والتكنيك في النقد الرياضي والأسلوب المميز ورؤية المختلفة في هذا النقد الرياضي؟ أول درس قلته لنفسي بأول كلمة أنا بكتبها، مالكش دعوة بنجيب المستكاوي، ما تقلدش نجيب المستكاوي، ابعد عن أبوك، مش هتقدر تبقى زيه، يعني ما ينفعش. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، أبويا طبعا اسم المستكاوي فادني جدا، خلى الناس تعرفني أسرع، لكن عمل عليا مسؤولية. يعني تخيلي لو واحد، لو أم كلثوم عندها بنت بتغني وصوتها وحش بس بتغني بالواسطة، هتقعد الناس تقول هو ايه ده الصوت ده؟ مسؤولية أكبر. مسؤولية أكبر، بمعنى ان قد ما اسم ابويا فادني قد ما حملني مسؤوليه، اما ان انا بقدها واذاكر واتعلم وابتكر واتدرب واحاول اطور نفسي دايما باستمرار، اما هبقى كارثه يعني، الناس هتقارني بيه طول النهار. فالمشوار كان ممتع جدا ولذيذ وحلو وصعب جدا في نفس الوقت. والشق الثاني من سؤالي، هل كون حضرتك رياضي مميز في الألعاب الرياضية السابقة اللي ذكرناها هو من جعل حضرتك بهذا التميز في مجال النقد الرياضي، أو لعبة طرف في هذا التميز؟ الرياضه بتدي طبعا، يعني انا عارف يعني فروسيه، لان انا جريت بحصان، يعني ركبت حصان وعارف يعني تروت وعارف يعني فول جالب وعارف يعني ايه، عارف يعني ايه ان الحصان يجري باقصى سرعه، عارف يعني ايه اضرب بندقيه عشان انشن. حتى اذا ما كنتش اعصابك تمام وهادي وماسك نفسك ونفسك بتكتمه وانت بتضرب الطلقه، تحكم في الثبات الانفعالي، اذا طب فما بالك بقى بواحد راني من الرماه في الالعاب الاولمبيه بيضرب على طبق في الرمايه، اذا يعني عنده شعره عدم ثبات مش هجيب الطبق. انا عارف ده من الممارسه اللي انا مارستها، فما انا مش بطل اولمبي في الرمايه، لكن شعور البطل الاولمبي بتاع الرمايه انا عارفه كويس. زي السباح، اقول لك حاجه، السباح لما يبقى خايف او بطل الجري لما يبقى خايف عنده اعصابه متوتره بسبب السباق، يعني بيعمل استروكات يعني يضرب بايديه على الفاضي ما بيتشدش. لكن لما تبقى انت اعصابك كويسه، تركيزك الايد لما بتنزل تحت الميه هتخليك تعمل سبق كويس. ده في كل رياضه، لو لعيب الكوره خايف اعصابه متوتره مش هيشوف زميله. الانسان لو خايف، الطيار لو خايف، سواء القطر لما يخاف تبقى مصيبه. كابتن حسن، ربما اول فرصه اعطيت لحضرتك ككاتب صحفي كانت خارج مصر، وربما حضرتك استعدت بهذه الفرصه حتى لا تتهم بانك جئت من باب الواسطه من هذا الرجل الناقد الشيخ الكبير الراحل نجيب المستكاوي. كيف كان تشجيع الوالد لحضرتك وقتها على هذه الخطوه، وردود أفعال من شجعوك خارج مصر عندما خضت هذه التجربة واستطعت أن تحفر اسمك وقتها؟ لا طبعا أنا يعني تعبت برضو، يعني أنا كنت بشتغل في دولة درجة الحرارة فيها 55 في الظل، وكنت المحرر الوحيد، كان فوقي 4 رؤساء، وواحد منهم قال لي في يوم من الأيام، هو يعني كل من بقى ابن نجيب المستكاوي يفتكر نفسه صحفي، يعني واحد منهم اخذ اول موضوع انا كتبته وقطعه ورماه في الزباله، مش عارف اراه ولا لا يعني، بس هو قطعه خلاص يعني. المهم مش ده المهم، المهم ان كافحت، وكنت انا بكتب عن كاس العالم وبكتب عن بطولات سنويه في نفس الوقت، وبكتب عن السباحه وبكتب عن كوره وبكتب عن كذا، والحمد لله خدت ثقه يعني المسؤولين عن الجورنان او عن المجله يعني، و يعني بقيت بعد كده انا رئيس الاربعه اللي كانوا موجودين يعني مشيوا يعني حتى كمان، وانا بقيت انا مدير التحرير. برضو ده ما اتعملش عشان انا ابن نجيب المستكاوي، ده اتعمل في غربه في بلد تانية عشان انا كنت بشتغل حفر وردم يعني اوفى يعني بعمل كل حاجه يعني انا رايي ان الانسان لما بيجتهد ويتعب أكيد بيحصد نتيجة التعب ده. ورد فعل الوالد وقتها أستاذ حسن؟ هتستغربي خالص، أنا أبويا في حياته لغاية 13 يوليو 93 يوم وفاته ما قاليش افعل ولا تفعل، لم ينصحني بكلمة واحدة، ما قاليش مرة اكتب كذا وما تكتبش كذا. هعلمني بطريقة تانية، في طريقتين في التعليم في الحياة، افعل ولا تفعل، والتعلم بالطريق غير المباشر، أنك تراقب من ترى أنه هو نجمك أو المثل الأعلى، فتتعلم منه، بتشوفه بيكتب إزاي، بيشتغل إزاي، بيقرأ إزاي، بيذاكر إزاي. كان يعلم بأنه مثلك الأعلى؟ طبعا أكيد، لأن أنا باخد هو بيكتب مثلا الساعة 5 الصبح المقالة اللي هتروح الجورنان، كان الوقت عندهم بيسمح يعني أنه يودي للمقالة الساعة 2 و3 وهكذا يعني. الساعة 5:30 الصبح أنا بمسك الورقة الدشت اللي هو كاتب فيها بخطه الصغير ده، أنا أقرأها الأول، ولاقيه بيبص لي وانا عيل صغير يعني، ولاقيه بيبص لي وانا بقرا. لو ابتسمت يبقى القارئ بتاع الاهرام هيبتسم، يعني هو كان بيرى ان انا تجربته الاولى في رد الفعل، ولو قريت حاجه يعني ما كانش عندي رد فعل هو كان يحس انها مش عارف. انا فكره انا ورثت هذا، فانا بخاف من القارئ، بخاف ان في حد يحاسبني يقول لي حتى رقم غلط، ايه الكلام ده، ايه الراي ده، الرأي ده مش موضوعي، الرأي ده مش حلو، الرأي ده. فبجتهد كل يوم بكتب فيه، أنا بقالي 40 سنة تقريبا بكتب كل يوم، تخيلي بقى كل يوم أنا حريص إن أنا أكتب كويس، بس مش بكتب كويس كل يوم، لكن أنا جوايا عايز أبقى كويس. الحصيلة بقى في النهاية إيه؟ هو ده المهم. أستاذ حسن، متى قررت العودة لممارسة الصحافة في مصر؟ وعلى النجاح الذي تحقق بالخارج، هو من كان مشجع أيضا لقرار العودة للكتابة في مصر بعد أن أثبت وجودك؟ أنا ما بحبش أحلف، صوري بقى، بس هحلف والله العظيم لغاية اللحظة اللي احنا قاعدين فيها دي أنا عمري ما حسيت إن أنا نجحت. بصي أقول لك حاجة، أنا ساعات بقول لمراتي يعني في ناس بتحبني الحمد لله، يعني لو أنا أسأل هم بيحبوني ليه؟ يعني أنا عملت إيه؟ أنا مش حاسس إن عملت حاجة إلا إن أنا عملت واجبي. يعني أنا حاسس إن أنا ليا دور شغل، أنا بشتغل صحفي، فصحفي يعني لازم أكتب كويس، دي شغلتي، وأكتب كلام كويس يحترم عقل القارئ. وحتى لو أنا في التلفزيون شغلتي إن أنا أقول كلام يحترم عقل المشاهد، ما ينفعش أقول أي كلام. أبعد احترامك لعقلية القارئ تسأل بعد مرور كل هذه السنوات لماذا يحبوني ويحترموني هذا القارئ؟ أفهم الناس ممكن تحب بطل رياضي عمل إنجاز، تحب أبو تريكة، تحب كرم جابر لما جاب ميدالية ذهب، تحب بطل الخطيب، تحب يعني أنا قلت أقول لك ألف اسم من رياضيين، يعني تحب ضابط في الجيش شارك في حرب 73 أو في حرب وانتصر لينا، ضابط شرطة دفع حياته تمن عشان يحميني ويحمي أهلي ويحمي أولادي. أنا أفهم الناس تحب دول. بس اسمح لي أختلف مع حضرتك، يعني الحب في مفهومي أنا أن الشارع والمواطن عليه أن يحب من اجتهد في مجاله ومن كان عند حسن ظنه من الثقة في هذا المجال أيا كان من هو. ده صحيح، ده صحيح طبعا، أكيد في دكاترة مجدي يعقوب الناس بتحبه. يعني أنا مش عايز أدي أمثلة كتيرة، ما مصر مليانة نجوم وأبطال يعني، بس برضو أنا مش حاسس إن يعني مش حاسس إن أنا عملت حاجة. أنا كل اللي أنا عملته إن أنا اجتهدت وعملت شغلي كما يجب إن أنا يعني أعمله. يعني أنا مرة قلت قدام الأستاذ هيكل، إذا الصحفي ما كانش عايز يعرف لن يستطيع أن يعرف. إذا ما كنتش أنت عندك الشغف إنك تعرف مش هتعرف القارئ. وقرار العودة إلى مصر كيف جاء ومن أين اتخذ ومن الذي اتخذ هذا القرار؟ هل كان قرار شخصي من حضرتك أم من الذين عاونوك في الخارج؟ أنا اللي رجعني من قطر، من مجلة الصقر القطرية اللي أنا كنت بشتغل فيها، الأستاذ عماد الدين أديب لما كان هو بيشتغل في جريدة الشرق الأوسط السعودية اللي بتصدر من لندن، قال لي تعالى أنا عايزك تشتغل معنا. رجعت قعدت في مكتب القاهرة سنتين، والأساتذة الناشرين بتوع الشرق الأوسط طلبوا مني أن أنا أروح لندن أمسك القسم الرياضي هناك في الشرق الأوسط. طبعا الشرق الأوسط جورنان كبير وله سمعة عربية كبيرة جدا. في نفس الوقت لما قالوا لي تعالى لندن اشتغل هناك، يعني جالي عرض من الأهرام. الأهرام هو اللي طلب أن أنا أروح، بس طلب لأن كان في مكان يعني خالي وفاة الأستاذ عباس لبيب، كان عليا أن أنا أختار. يعني طبعا قررت ان اروح الاهرام، يعني استغنيت طبعا عن فلوس كثيره جدا، حتى المقابل اللي انا كنت باخده. هو الحلم الاول والاساسي طبعا، يعني الاهرام كان حلمي الاول والاخير، يعني ما فيش احلام بعده الحقيقه. يعني وعدت الى الاهرام حلمك الاول والاخير كما وصفته، وفي عام 75 أصبحت محرر رياضي تحت التمرين في جريدة الأهرام. صحيح؟ 75 طبعا محرر رياضي تحت التمرين، 76 نفس الحكاية، 76 رحت دار التحرير، ما كانش اسمي بينزل في الأهرام طبعا، وقت الخبر ثلاث سطور بالضبط، فترة تحت التمرين واروح بطولة أقعد فيها لغاية الساعة 12 بالليل وارجع، أبقى سعيد جدا ان انا كاتب خبر ثلاث سطور من غير اسمي. لغاية ما رحت الجمهورية اشتغلت مع الأستاذ حمدي النحاس اللي شجعني تشجيع ليس له مثيل، وقال لي أنا هقول لك بالطريقة اللي هو قالها لي الله يرحمه، يعني قال لي ولا حسن تعرف تروح تعمل حوار مع عبد الحليم حافظ؟ قلت له نعم. عبد الحليم حافظ 76، عبد الحليم حافظ كان في قمته. قال لي تكلمه في الرياضة. قلت له رائع، وعبد الحليم يرضى يتكلم في الرياضة؟ قال لي يحب يتكلم في الرياضة. قل له بس انك انت حسن المستكام. هنا برضو فايدة الاسم بتاع ابويا، لو انا قلت له انا حسن محمد، انا ابويا اسمه محمد نجيب المستكاوي، ف فلأنا لو طلبت عبد الحليم حافظ قلت له أنا حسن محمد صحفي صغير وعايز أعمل معك حوار، هيقول لي عبد الحليم مش موجود يا ابني. ده الرد يعني. أنا قلت له حسن المستكاوي، فقال لي ابن حبيبي، كان يحب أبويا طبعا. فإداني معاد، كان عندنا عربية فولكس فاجن، خدتها، اتأخرت تلت ساعة، المفروض المصور بتاع دار التحرير يجي معايا، مرضيش يجي معايا لأن أنا اتأخرت على معادي مع عبد الحليم تلت ساعة. فقال لي بالنص المصور، قال لي يا حبيبي أنت فاكر نفسك رايح تقابل ممدوح سالم؟ ممدوح سالم في الوقت ده كان رئيس وزراء مصر، أنت رايح تقابل عبد الحليم حافظ؟ عبد الحليم مش هدخلك يا حبيبي كده. قلت له كده، طب أنا هروح بقى لوحدي. خبطت على شقة عبد الحليم حافظ، على فكرة دي تجربة أنا مش هنساها طول عمري يعني. خبطت على شقة عبد الحليم حافظ في قدام جنينة الأسماك، الله يرحمها عليا شقيقته هي اللي فتحت، قالت لي ثانية واحدة. لقيت عبد الحليم طالع لي على باب الشقة لابس جلابية بيضة وحافي وبيقول لي تاني ابن حبيبي، قال لي تفضل. أنا داخل لسه داخل يعني، ما ركبي بتخبط في بعضها طبعا. المهم دخلت، وأنا داخل قال لي، أنا سألت عليا بصوته كده، قالت لي انك انت شاب صغير ومش معقد، مش لازم البس لك بدله وجرافطه. فطلع لي حافي يعني زي ما هو يعني، ببساطه كده جدا. وقعدت معاه ساعتين او ثلاث ساعات، وسالته بقى في حاجات كثيره جدا في الرياضه. انا فاكر طبعا قلت له من ضمن الاسئله يعني، شبه لي فرقه النادي الاهلي بالالات الموسيقيه اللي بتقف وراك وانت بتعمل بتغني يعني، يعني مين الطبله، مين الرق، مين العود، من الكمانجة، من مش عارف. فأدالي كل لعيب، قال لي وصف يعني، قال لي الخطيب هو الكمانجة. فبقول له ليه الكمانجة؟ قال لي عشان الكمانجة دي أساسية في فرقة الموسيقى، والخطيب أساسي في الأهلي يعني، وهكذا يعني. رحت بقى بالحديث للأستاذ حمدي النحاس الله يرحمه، اتبسط جدا، قال لي لا ده مش هنزله على مرة واحدة، هنزله على مرتين. ونزل على مرتين في الكرة والملاعب طبعا. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها اكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها اكتر من بداية. عشنا فيها يا ما عشنا، يا ما عشنا، شفنا فيها يا ما شفنا، يا ما شفنا، عشنا فيها يا ما عشنا، يا ما عشنا، شفنا فيها يا ما شفنا، يا ما شفنا، لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا، لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا، والدنيا ما قدرت تعالجنا وتفرق بينا وتبعدنا، والدنيا ما قدرت تعاندنا وتفرقنا وتبعدنا. تعال نقول لغيرنا أنا وإنت إزاي قدرنا، تعال تعال تعال ازاي قدرنا نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول الاحباب، نبعد عن اي عذاب ونعيش عاش على طول الأحزان ونبعد عن أي عذاب ونعيش على طول الأحزان نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول الأحزان لحظة فرحتنا فرحتنا فرحتنا سوا ونخلي الحب الحب شباب من ثلاثة سطور لصحفي تحت التمرين إلى صق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ إلى لنا ملاحظة هذا العمود الشهير الذي يلتف الجميع حوله الذي يحمل اسم الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي. المحافظة على قراء هذا العمود الشهير أعتقد أنها مسؤولية ليست بالهينة، لأنهم قد يكونوا في زيادة وقد يكونوا في نقصان وقد تضيع ثقة القارئ تجاه هذا العمود، وقد كل يوم يزداد إعجابه ومتابعته وحرصه الشديد على متابعة هذا العمود. كيف استطعت تحمل هذه المسؤولية طوال هذه السنوات؟ هو أنا ولنا ملاحظة دي بكتبها من سنة 77، كتبتها من وأنا في مجلة الصقر، وخدت العنوان من صحفي لبناني، أنا آسف أن أنا اقتبست منه، يعني اسمه نشأة التغلبي أعتقد على ما أذكر، كان بيكتب في مجلة الحوادث اللبنانية اللي كان رئيسها سليم اللوزي اللي تم اغتياله في السبعينات يعني. وبدأت أكتبه، بس أقول لك حاجة في الصحافة دي حاجة غريبة جدا، الحاجة الحلوة قوي تخليك تكتب حلوة قوي، الحاجة الزفت خالص تخليك تكتب زفت خالص، لا تخليك تكتب حلو قوي برضه، لان النقد بيكون في محله ونقد بناء ولاذع في نفس الوقت. طبعا يعني لما تبقى في انتصار كويس او انجاز كويس او حدث جميل بتكتب حاجه حلوه، لما يكون في حدث مناية بنيله يعني بتكتب حاجه حلوه برضه، يعني بالمعنى المهني يعني بتلاقي حاجه، لكن لما تبقى حاجه ماتش مثلا خلص 1-0 واللي هيكسب او اللي كسب عارف النين ان هو هيكسب ماتش عادي يعني مش عادي. رغم النجاح وهذا الحلم الذي تحقق في جريدة الأهرام، إلا أننا فوجئنا بجريدة الشروق تخترق أيضا اسم الكاتب الكبير حسن المستكاوي. هذه الخطوة كيف أقدمت عليها وكيف استطعت أن تتخلى ولو لفترة قصيرة عن الأهرام؟ بصي، الأهرام بيتي وبيت أبويا، أبويا دخل الأهرام سنة 53، أنا اتولدت لا أسمع ولا أعرف إلا الأهرام، الكيان والصحافة والمهنة وكتاب الأهرام ومكان الأهرام ورائحة جدران الأهرام، دي حاجة يعني لا يمكن حد يقول أن ما حبيتش الأهرام يعني. الأهرام ككيان عمره 140 سنة حاجة، وما يحدث في الأهرام داخله أو في فترة من فترات دي حاجة تانية خالص. أسباب أن أنا سبت الأهرام عمري ما قلتها، وللأسف مش هقولها لأن ده بيتي، لكن أقدر أقول سبب من الأسباب أني وجدت في الشروق فرصة كويسة ليا من ناحية المهنة، جورنان جديد وتجربة جديدة. وعلى فكرة أحيانا التجربة الجديدة بتخليك أنت كمان تطور نفسك بشكل ما، هل بتكون بمثابة تحريك الماء الراكد في مرحلة من المراحل؟ صحيح. وأقول لك أن أنا كتبت في الشروق صفحات بقى. هذا ما كانش متاح في الأهرام، يعني كنت ممكن أكتب مقالات صفحة بس في الأهرام، في صفحة في الشروق صفحة كاملة 8 عمود، هذا الشكل من الكتابة ما كانش متاح في الأهرام، صعب جدا يعني كانت تجربة سرية جدا. وأنا رجعت تاني أكتب في الأهرام ما فيش مشكلة يعني، لأن يعني فعلا الأهرام هيبقى بيتي يعني. لماذا دائما تتهم بأنك تنتمي للنادي الأهلي؟ مش صحيح. عارفة من وانا عسكري بخدم في القوات المسلحه، واقف قدام الضابط بتاعي سالني قال لي وانا واقف انتباه، بيقول لي انت قول لي والدك اهلاوي ولا زملكاوي؟ فانا قلت له يا فندم مش عارف اقول له ايه، فما ردتش. قال لي لا مش هتمشي من هنا وهتقف 10 ساعات الا لما تقول لي اهلاوي ولا زملكاوي. انا بيت مش عارف اقول له اهلاوي يطلع هو زملكاوي، هاخد لي سجن ولا مش عارف اقول له زملكاوي يطلع هو اهلاوي. قلت له يا فندم انا مش، قال لي انت ايه؟ هو عايز يعرف انا ايه، عشان خاطر لو انا ابن نجيب المستكاوي اهلاوي او زملكاوي فاكيد طالع لابويا يعني. قلت له يا فندم ولا انا ولا حاجه. قال نعم ما بتحبش الكوره؟ قلت له لا الكوره بحبها جدا يعني. انا بتسال السؤال ده بقالي 40 سنه والله، والاقي اتنين اصحاب ماشيين ورا يقول له فلان فلان اهو، فيقول له انا سامحهم، يقول له ده حسن مستكاوي ده زملكاوي حقنا. قال له اتنين اصحاب ماشيين مع بعض، فروح يعني يا راجل اسكت انا والله سامحهم، يقول له يا راجل اسكت ده اهلاوي حقنا، زملكاوي ايه واصحاب مختلفين، انا اهلاوي ولا زملكاوي، هم بس عشان انا عملت برنامج عن النادي الاهلي وعملت كتاب عن النادي الاهلي وتحول الى برنامج، الناس متصوره ان ده يعني له تاثير على. انا عشت في بيت فيه عتاوله الزمالك وعتاوله الاهلي، بيتنا بيت ابويا كان فيه كل قادات الزمالك وكل قادات الاهلي وكل نجوم الزمالك وكل نجوم الاهلي. قيمه الاهلي والزمالك في الحركه الرياضيه المصريه انا عارفها كويس جدا، انا عارف تاريخ الاثنين يعني، الاهلي والزمالك زي ام كلثوم وعبد الحليم وفاتن حمام قوه ناعمه مصر لازم تستفيد بيها. انا عارف قيمه الاهلي والزمالك، فاللي عارف القيمه دي لازم يحترم الاثنين. بين الاهلي والزمالك محتاره والله، حب الاهلي والزمالك حيرني والله، بين الاهلي والزمالك محتاره والله، حب الاهلي والزمالك حيرني والله. انت اهلاوي انت زملكاوي؟ ايوه انت اهلاوي. ايوه انت زملكاوي. الاتنين حلوين، الاتنين واعين، الاتنين جامدين، الاتنين هايلين، محتارش لمين ولا اشيل مين، محتارش لمين ولا اشيل من جوا جوا عيون. صحيح أنك ألفت كتابا عن تاريخ النادي الأهلي، ولكن حضرتك صرحت بأن سبب تأليف هذا الكتاب وعدم تأليف كتاب لنادي الزمالك بأن الحدث هو كان له الأسبقية وهو مئوية النادي الأهلي، ولم يكن من باب التحيز لنادي الأهلي عن نادي الزمالك أو من باب أسبقية نادي الأهلي عن نادي الزمالك. ولكن سؤالي لحضرتك، متى ستقبل على كتابة كتاب لنادي الزمالك؟ موجود عندي على يعني، انا مسجل كل الكتاب تقريبا يعني. انا قعدت 4 سنين اشتغل في كتاب النادي الاهلي، قريت محاضر مجلس اداره النادي الاهلي كلها اللي هي عمرها 110 سنه تقريبا يعني. سالت على محاضر مجلس اداره نادي الزمالك ما لقيتهاش كلها، عشان اعمل يعني حاجه موثقه زي ما مكتب الاهلي يعني. انا اعتقد ان مصر عرفت بما فيهم اعضاء الاهلي وجمهور الاهلي ان عمر لطفي هو اللي عمل النادي الاهلي من خلال الكتاب بتاعي. ما حدش كان يعرف مين عمر لطفي ده، وكان في ناس بتخلط ما بين نادي طلبه المدارس العليا ونادي والنادي الاهلي يعني. عمر لطفي كان رئيس نادي طلبه المدارس العليا، نادي سياسي، ده اللي فيه حادث اغتيال، اول حادث اغتيال سياسي في مصر. طبعا لازم يبقى فيه كمان دي حاجه موثقه في الزمالك. هو انا عندي الماده وكاتب كتير قوي منها، ولكن تسهيل الماموريه الوقت تكون كافية. الوقت كمان الوقت الحقيقه انا مشغول جدا، ويعني لكن عملت كتاب عن الاهلي والزمالك مع بعض يعني الماتشات بتاعتهم يعني. تجربه تولي رئاسه نادي كبير وعريق بحجم اسم نادي وادي دجله تجربه جديده ايضا في حياه الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الاستاذ حسن المستكاوي. كيف أقدمت على هذه الخطوة؟ وما الجديد الذي تسعى لإضافته لهذا النادي؟ برضو تجربة جديدة. هو كل تجربة جديدة هي حياة بجد يعني. يعني أنا لسه بكتب طبعا، مش قادر أستغنى عن الكتابة. الكتابة جزء من حياتي، لكن أنا مؤمن أصلا بالأندية الخاصة من زمان، من 30 سنة ومن 20 سنة ومن 25 سنة. ولما الشباب اللي عمل النادي ده أنا كنت بشجعه ومؤمن بالفكرة، وكتبت ده نصا بالأهرام في إبريل 2003 فرحان يعني بالنادي الخاص. وعمري ما كنت أتصور أن أنا ممكن في يوم من الأيام رئيس نادي خاص يعني، أو رئيس نادي يعني. لم تكن واردة في ذهن حضرتك إطلاقا يعني. ويعني ثلاث أربعة أشهر عشان يقنعوني إن أنا أتولى ده، وقعدوا يقولوا لي رشح لنا حد، وقيت أرشح أسماء مش يعني ما يعني ولم يقول بخاطرك أن ترشح اسمك أو لا لا لا مش أنا يعني تقترح هذا الاقتراح، مش عايز أصلا يعني. بعدين هتقابل ناس وهتخدم أعضاء، وإحنا عندنا أعضاء كتير، وفكرك الرياضي هتعمله في النادي، هتعمل كذا هتعمل كذا. الحقيقة التجربة مثيرة جدا، صعبة جدا، حلوة جدا، مقلقة جدا، يعني فيها كل حاجة، يعني فيها فيها كل الحياة يعني، لكن فيها حياة بتخرجك من رتابة. أحيانا بقول إيه لنفسي بجد يعني، يا عم بقى كفاية، وقعد بقى كده في قدام بحر ولا حاجة وما تفكرش بقى في الشغل. بس الشغل حياة. أقول لك يعني بصراحة، أنا شايف إن الفرصة دي نعمة من عند ربنا، برغم كل الصعوبات اللي فيها. لكن وبمنتهى الصدق، أول يوم رحت قلت لهم كلهم اللي هم الملاك هذه الشركة، قلت لهم أنا هنا بمثل أعضاء وادي دجلة، مش بمثل حضراتكم، وهدفي أني أرضي الأعضاء وأسعد الأعضاء مخلصا وصادقا. أتمنى أن كل عضو في وادي دجلة يبقى سعيد بالنادي. وادي دجلة براند في مصر، يعني ماركة معروفة في مصر دلوقتي، بتستوعب أعضاء كتير وهتستوعب في المستقبل. وأعتقد أن الظروف لما تتحسن اقتصاديا هيكون المجال أكبر وأوسع. وعايز أقول لك حاجة غريبة جدا، يعني أن وادي دجلة بيعمل في كينيا نادي، وبيعمل في دبي، وأنا شخصيا تلقيت اتصالات من السعودية ومن قطر ومن البحرين ومن السودان عشان نعمل فروع وادي دجلة في كل دولة من دول. ده معناه إيه؟ دي تجربة مميزة جدا. لا يمكن أن أجلس وأن يكون معي في هذه السهرة رئيس نادي وادي دجلة وشجعني بمقولته التي بدأ بها تولي هذا المنصب، بأن قال للإدارة بأنني هنا موجود لأمثل أعضاء النادي وليس لأمثلكم كرئاسة مجلس الإدارة أو كإدارة لهذا النادي. الحقيقة مقولة حضرتك التي بدأت بها كابتن حسن هو من يشجعني الآن على هذا السؤال، وأن أخذ الآن مقعد بعض أعضاء النادي في بعض المشكلات التي تواجه هؤلاء الأعضاء. هناك بالتأكيد يعني لوائح وقوانين ومبادئ في مقابل هذه العضوية. أعتقد أنه من ضمن هذه اللوائح والقوانين كان هناك قرار بأن عضوية النادي تكون بالوراثة للأبناء والأحفاد. الآن وصل هذا القرار لمعظم أو بعض أعضاء هذا النادي بأنهم اكتفوا بعدد محدد من الأعضاء بأن نفذ عليهم هذا القرار، ثم بعد ذلك رفع هذا القرار عن بقية الأعضاء. رأي حضرتك ولماذا حدث هذا الحدث؟ لا مش صحيح، أي عضو في النادي في أي نادي في وادي دجلة عضويته بتورث على طول، ما فيش أي مشكلة فيها دي يعني. يعني هذه شائعة سربت لي الأعضاء؟ لا مش صحيح خالص. مين هيقدر يطلع عضو؟ مين قال كده يعني؟ مين قال إن النادي، ما قالوا برضو إن ممكن الشركة دي تيجي تبيع النادي كومباوند الأرض يعني؟ ما تقدرش. مش في دولة، مش في دولة بتقول إن في حاجة اسمها تخصيص نادي؟ هو كل واحد بيشترك في مصر في نادي خاص ومعه أولاده بيدفع فلوس، وفي أغلى من وادي دجلة، متخيل إنه بيدفع الفلوس دي وأولاده مش هيبقوا أعضاء في النادي؟ مين قال كده؟ مين قال إن الشركة دي ممكن تخلي النادي ده عمارات سكنية؟ ده الأرض، لو ده العزبة بتاعتهم، مش هيقدروا. مش في دولة، مش في قوانين، مش في تخصيص. يعني هذا القرار ليس صحيح طبعا. ما مش الأرض دي مخصصة نادي يعني؟ ستظل هذه الأندية هي بقى الحقيقة بتورث، مش للأبناء، للأحفاد يعني، لأحفاد الأحفاد مدى الحياة. مش صحيح خالص إن هو عضويته لا تورث يعني، العضوية بتورث يعني. بعد أن استطاع أن يحفر اسما مستقلا عن والده الكاتب الكبير الراحل نجيب المستكاوي، وبعد أن استطاع أن يحصل على جائزة أحسن كاتب صحفي رياضي مصري أكثر من مرة، ومع ذلك يقسم بأنه لا يرى في نفسه شخصية مميزة أو محققة لنجاح بعد، أعتقد أن هذا كان سر تميزه ونجاحه إلى اليوم، إنه الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي ورئيس نادي وادي دجلة الرياضي الأستاذ حسن المستكاوي. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك على هذا الحوار، ودائما سعيدة بوجود حضرتك معي. أشكرك طبعا على الفرصة دي. تحياتي للسادة المستمعين كلهم، يا رب يكون ما سيقوش بس من كلامي يعني، أرجو ذلك يعني. وتحياتي ليهم بجد، أنا بحب الناس جدا جدا. أعتقد أنه حب الناس هو من كان سبب إجراء هذا الحوار ووجودي مع حضرتك في هذه الليلة من نجوم في سماء المحروسة. شكرا جزيلا كابتن حسن. أشكرك، شكرا جزيلا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.